فخرج على قومه من فأجاءها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم Yeah.